بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم. قول المؤلف: فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم. أورد هذا في باب السدس، من يأخذ السدس، والخامس من أصحاب السدس الأخت لأب فأكثر. فأصحاب السدس كما عرفنا سبعة، الخامس منهم الأخت لأب. تأخذ السدس إذا كانت مع أخت شقيقة وارثة النصف بشرط أن يعدم المعصب وهو أخوها، لا يكون معصب، وتكون مع أخت شقيقة وارثة النصف. في هذا الفصل وهذا القسم يأتي الأخ المبارك أو الأخ المشؤوم، يعبر عنه بعض الفرضيين بالأخ، وبعضهم يقول بالقريب، وقول القريب أقرب، لأنه لقد لا يكون أخ، قد يكون ابن عم، وقد يكون ابن عم ونحو ذلك، فهو قريب، وقد يكون أخ وقد لا يكون أخ. كيف يكون الأخ المبارك أو القريب المبارك، وكيف يكون المشؤوم؟ المبارك هو الذي لولاه لم ترث، لكنها ورثت بسببه، فهو مبارك بأنه سبب لها الميراث. والأخ المشؤوم أو القريب المشؤوم لولاه لورثت، لكن بوجوده حرمت من الميراث. كيف هذا يحرمها وهو غير وارث؟ نعم، لأنه يكون معها هو وإياها عصبة، ولم يبقى شيء، ولو كانت هي وحدها لأخذت فرضا، والفرض تعال له المسألة. والتعصيب إذا استكملت الفروض التركة ما بقي للمعصب شيء، فإذا وجد كانت معه عصبة فلا ترث، وأحيانا إذا وجد كانت معه عصبة فورثت في مسائل معينة. نعم. القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، كما في مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن. بين الأخ المبارك أو القريب المبارك ومثل له مثال: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. كيف سميناها؟ ابن الابن، هذا الكلام فيه، وقد يكون أخوها، وقد يكون ابن عمها، وقد يكون زوجها، فكيف صار مبارك؟ لأنه لولاه ما ورثت. مثلا: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، هل ترث؟ ما ترث. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ شقيق، ما ترث. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ لأب، ما ترث. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن عم، ابن أخ، ابن ابن عم، معتق أي عاصب، ما ترث معه وتسقط، لأن الثلثين استكملتها البنتين. هذا يسمى أخ مبارك، بنتين وبنت ابن وابن ابن، أخوها أو ابن عمها. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، ولهذا الابن وأخته أو بنت عمه الباقي تعصيبا ليس فرضا. لولاه، لولا وجود هذا الابن تكون معه عصبة، لأن بنت الابن ما تكون عصبة مع البنت أو مع البنات، وإنما تكون عصبة مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. مثلا: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، انتبه، بنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها ونحتاجت إليه يعصبها. هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، أنزل منه هي يعصبها، لا، لأنه مستغن عنها هو ولا ترث معه. فإذا كانت هي أعلى منه عصبها، أو مساويا لها عصبها، وإذا كان هو أعلى منها فهو يأخذ المال ويدعها. بنتين وبنت ابن وابن ابن، سواء كان هو أخاها أو ابن عمها مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها مثل ما مثلنا بنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها بدرجة أو درجتين. نعم. سواء كان أخاها أو ابن عمها مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها، وكما في مسألة أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فلولا ابن الابن في المسألة الأولى لسقطت بنت الابن، ولولا وجود الأخ من الأب في الثانية لسقطت الأخت من الأب. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، تكون المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين اثنان، وللأخت لأب مع أخيها الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن عم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وليس للأخت لأب شيء لأن الأخوات استكملنا الثلثين والباقي واحد لمن يكون لابن العم وإن كان نازلا. فلولا وجود أخيها هذا معها سقطت، لكن لما وجد أخوها معها ورثت هي وإياه، سواء كانت هي أخت له شقيقة أو أخت له لأب سيان. إذا أخذت الأختان الشقيقتان الثلثين فما بقي للإخوة، سواء كانوا من أم واحدة أو من أمهات شتى ما دام يجمعهم الأب. نعم. فهو أخ مبارك. وأما القريب المشؤوم فهو من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا أو ابن عم لبنت الابن. من أخ يعني شقيق أو لأب أو ابن عم لبنت الابن. نعم. مثال ذلك أبوان وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، أصلها 12 وتعول إلى 13، للأبوين منها أربعة وتعول إلى 13. نعم. طيب. للأبوين منها أربعة وللزوج 3 وللبنت 6، ويسقط ابن الابن وبنت الابن لأن الفروض استكملت، وبنت الابن هنا عصبة مع أخيها أو ابن عمها فتسقط، لكن لو كانت وحدها ورثت هي، لكن وجود أخوها أو ابن عمها حرمها من الميراث. هلك هالك عن أبوين، انتبه، وزوج وبنت، للأبوين لكل واحد منهما السدس 2 لهم 4، وللبنت النصف 6، 6 و4 10، وللزوج الربع لوجود البنتين 3، 3 مع 10 13، استكملت الفروض التركة وعالت إلى 13، معهم بنت ابن وحدها تأخذ السدس مع البنت، معهم بنت ابن وابن ابن يأخذان شيء؟ لا، يحرمها. فلولاه لأخذت السدس فرضا، لكن لما وجد صارت من أصحاب التعصيب وقد استكملت الفروض التركة فلا يأخذ هو وإياها شيء، فهذا مشؤوم بالنسبة لها. وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، ويسقط الأخ والأخت من الأب. فلولا وجود ابن الابن في المسألة الأولى لورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى 15، فهو قريب مشؤوم عليها. ولولا وجود الأخ من الأب في الثانية لورثت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى 7، فهو أخ مشؤوم على أخته. هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من كم؟ من 2، لكل واحد واحد. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من 6، وجود الأخت لأب، المسألة من 6 وتعود إلى 7، للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع نصف الأخت الشقيقة 7. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، المسألة من 2، للأخت الشقيقة 1 وللزوج 1 فرضا، وتسقط الأخت. ألم تكونوا فرضتم لها سدس قبل؟ نعم، لما كانت وحدها، لكن لما كانت مع أخيها أصبح ذوي تعصيب فيحرمها من الميراث. هذا أخ مشؤوم بالنسبة لها، حرمها من الميراث. أخت شقيقة وزوج و3 أخوات لأب، المسألة من 6 وتعود إلى 7، للزوج النصف 3، والأخت الشقيقة النصف 3، وللأخوات لأب واحدة أو 2 أو 5 أو 10 لهن السدس تكملة الثلثين، فتعود إلى 7 وهكذا. فهذا الأخ المشؤوم والأخ المبارك. الأخ المبارك الذي لولا وجوده لم ترث، وبوجوده ورثت. والأخ المشؤوم الذي لولا وجوده ورثت، لكن لما وجد حرمت من الميراث بسببه. اقسم هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم. أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، المسألة من 3، للأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الباقي، والأختين لأب لا يأخذن شيء لأن الأخوات استكملن الثلثين. هلك هالك عن أخت شقيقة وعشر أخوات لأب من أمهات متفرقات وعم، المسألة من 6، للأختين الشقيقتين، للأخت الشقيقة النصف 3، وللأخوات لأب العشر السدس 1 تكملة الثلثين، والباقي للعم أو لابن العم أو ابن الأخ أو أيا كان. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، المسألة من 3، للأختين الشقيقتين الثلثان 2، وللأخت لأب مع أخيها الباقي 1 تعصيبا. وهذا ماذا نسميه؟ أخ مبارك. مبارك لولاه لورثت. هلك هالك لولا وجوده محرمت من الميراث لكنها ورثت بوجوده فصار مبارك. هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج وأخ لأب وأخت لأب، المسألة من 2، للزوج 1 وللأخت الشقيقة 1، والأخت لأب لم تورثوا 10 قبل قليل، ما تورثون 1، استكملت الفروض، ووجود أخوها هذا منعها من الميراث. فهذا أخ مشؤوم، لو كان غير موجود لأخذت السدس. هلك هالك عن أم وأب وابن ابن وبنت ابن ابن ابن، أنزل منه أبوين وابن ابن عالي وبنت ابن نازلة، المسألة من 6، للأب السدس 1 وللأم السدس 1 والباقي 4 لابن الابن، والأخرى البنت لا ترث لأنها دونه، فهو لا يعصبها لأنها أنزل منه، فليس هو في حاجة إليها ولا تحجبه. هلك هالك عن أبوين وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، عن أبوين وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، المسألة من 6، للأبوين لكل واحد منهما السدس، ولبنت الابن النصف 3، ولابن الابن النازل الباقي 1 تعصيبا. هذا يسمى مبارك أو مشؤوم؟ لا مبارك ولا مشؤوم، ما استفادت منه ولا تضررت، ما استفادت من وجوده ولا تضررت منه لأنها أعلى منه وهي صاحبة نصف في هذه الحال. هلك هالك عن أبوين وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل منها، وابن ابن ابن ابن أنزل منهما، المسألة من 6، للأبوين لكل واحد منهما السدس، ولبنت الابن العليا النصف 3، ولبنت الابن التي هي أنزل منها السدس 1، السدس 1، وابن الابن الأنزل منهما له شيء؟ ما له شيء لأنها انتهت القسمة باستغراق الفروض التركة، وابن الابن النازل هذا صاحب تعصيب وما بقي للتعصيب شيء لأن الوالدين أخذا الثلث، والبنت القربة أخذت النصف، ما بقي إلا سدس أخذته البنت الابن الأعلى دون ابن الابن الأنزل فلا يأخذ شيئا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، ابن أخ لأب وأخت لأب وأختين شقيقتين أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، بقي معنا الباقي من يأخذه؟ ابن الأخ والأخت الشقيق لأب هذه ألا تأخذ شيئا؟ طيب وش يكون هذا ابن أخيها؟ ما ينفعها ولا يضرها؟ ما ينفعها ولا يضرها، هذا لا يقال له أخ لا مبارك ولا مشؤوم، ما عليها منه. وليس ابن الأخ بالمعصب لمن مثله أو فوقه في النسب. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وزوج وابن أخ شقيق. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ شقيق. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وابن الأخ لا يأخذ شيئا. هل هو مبارك أو مشؤوم؟ شؤمه على نفسه، هو منع نفسه فقط، وإلا فما ضر أحدا ولا انتفع به أحد، هو محروم من الميراث لكنه ما ضر أحد. وهكذا هذا القريب المبارك الذي يسبب الميراث للأنثى، والقريب المشؤوم الذي يحرم الأنثى من الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.